يعني أن خبر الآحاد يفيد الظن بإطلاق، هذا من تلبيساتهم، هذا الإطلاق من تلبيساتهم الذي قام به المحدثون وانتصر له أهل الحديث وأهل السنة، أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، هذا الذي نشط له أهل الحديث وذكروه في كتبهم ودللوا عليه. أما أن تأتي بإطلاق خبر الآحاد يفيد الظن، تخدم من أنت يا أبا الحسن؟ تخدم من؟ تخدم المعتزلة والأشاعرة ومن تأثر بهم من الفقهاء. ستذكر تلبيسا أخيرا، تفضل.